الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله محمد. ومنها أن الواحد لا يفطر عنه إلا الواحد، وأن الواحد لا يفطر إلا عن الواحد. مصدر ذاكات ليس مصدرا لذا معنى أي ذاتا، فإن كل علة لا بد أن يكون لها خصوصية بحسبها يفطر عنها المعدوم المعين. قبل بيان هذه المسألة الثانية التي هي محل نزاع بين الحكماء والمتكلمين، أدى في بعض الأحيان النزاع بينهما على مثل هذه المسألة إلى نزاعات واتهامات حادة لكل من الطرفين على الآخر. فاتهم المتكلمون الفلاسفتين بأن لازم هذه القاعدة أن يكون الحق تعالى موجباً وأن يكون محدود القدرة، وأن الفواحل الأخرى تتمكن من إصدار الأفعال الكثيرة. فالإنسان على بعض الوجود يتمكن من أن يفعل الأفعال المتعددة دفعة واحدة، فكيف تقولون أيها الحكماء بأن الله تعالى لا يفطر منه إلا الفعل الواحد، وهذا تحديد للقدرة الإلهية؟ وإذا كانت القدرة محددة والحال أنها عين الذات لزم تحديد الذات المحددة، وإذا كان محدودا كان ممكنا، وما كان ممكنا لم يكن واجبا. ومن ناحية أخرى، هذه بعض الإرادات والإرادات أكثر من هذه، ومن ناحية أخرى لاعتقاد الفلاسفة بهذه القاعدة أوردوا على المتكلمين عليهم السلام أنه لو قدر من الواحد أي الواحد البسيط بكل معنى البساطة والوحدة، وهو الواحد في الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية لا الظلية، لو قدر منه الكثير لكان كثير الكثير يرجع إلى خصوصيات متعددة. وتعدد لأن كل معلول هو غير بالنسبة إلى المعلول الآخر، فإذا تعددت المعلولات وتكثرت وكانت بينها الغيرية موجودة، هذه الغيرية تنبئ عن تعدد خصوصيات وحيثيات في ذات ذلك الواجب البسيط. وإذا كان متعددا من حيث ذاته فتلك الخصوصيات إما تكون أجزاء أو حيثيات فقط، تعددها على كل حال يوجب تعدد ذلك الواجب. وإذا تعدد الواجب كان ليس بسيطا حقيقيا، فيلزم من قولكم أيها المتكلمون أن يكون الله مركبا، وما كان مركبا لا يكون واجبا. فهنا إرادات وهجمات عميقة شديدة من كل من الطرفين للآخر. قبل الدخول بالبحث، وكل بحث لا بد أولا من تنفيذ محل النزاع حتى يتضح أن مراد هذا القائل ما هو. من بعد ما يتضح المراد تأتي المباني على طبق ذلك المراد. وإلا نزاعات ومباني كل مبنى مرتبط فيه ما يتصوره المتصور ترجع إلى مواضيع متعددة لا ارتباط لبعضها ببعض. فإذا يكون للحكيم الواحد هذه من الجهات المشتركة بين العلل والمعلومات، أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد. هنا كلمة الواحد، كلمة الوحدة، ما المراد من هذا الواحد؟ تقدم أن للواحد معاني عديدة، فالواحد المبحوث عنه ها هنا هو أي واحد؟ هل أراد الحكيم أن كل شيء واحد لا يكثر منه الكثير؟ ولو قدر منه الكثير لما كان جائزا؟ أو كلام الحكيم في الواحد البسيط الذي لا ترتيب فيه لا خارجا ولا اعتبارا وذهنا، وليس مركبا من الأجزاء المقدارية ولا من الصورة والمادة ولا من الوجدان والفقدان ولا من أي ترتيب آخر، هذا هو المراد أو الواحد بما هو واحد؟ كلا، مراد الحكيم أن الواحد بهذه الخصوصيات، يعني الواحد في الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية، هذا لا يكثر منه إلا الكثير. فالواحد لا يكثر منه إلا الواحد، أي الحدة الواحدة البسيطة لا تكون منشأ إلا لمعدود واحد أيضا، لا لمعدود متعدد ومتكثف. وثانيا أن المعلول الواحد، وثانيا هذه القاعدة الثانية، وثانيا أن المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إلى علل متعددة. والمراد أيضا في المعلول الواحد الذي لا يستند إلى علل متعددة المعلول الواحد الشخصي لا النوعي، فإن المعلول الواحد النوعي كالحرارة كما قالوا يمكن أن تستند إلى حلل متعددة، حرارة نوعية فرد منها يرجع إلى النار، وفرد منها يرجع إلى البرد، وفرد منها يرجع إلى جهة أخرى كالشمس مثلا. فكون المعلول الواحد لا يمكن أن يستند إلى حلل متعددة، المعلول الواحد الشخصي هو محل البحث والنزاع لا المعلول بما هو معلول، هذا المعلول الشخصي لا يستند إلى علل المتعددة. واضح العبارة لحد الآن؟ نأتي إلى محل البحث. قالت الحكماء على أن الواحد وهو الواحد البسيط الحقيقي بالوحدة الأصيلة لا يكثر منه إلا الواحد، لا يصدر منه إلا الواحد، يعني لا يصدر منه إلا المعلول الواحد. هذا يثني على التنفية، هذا يثني على التنفية بين العلة والمعلول، ويثني على من على الحيثية والخصوصية، ويثني على الحيثية والخصوصية. فقال لولا التنفية بين العلة والمعلول لقدر كل شيء من كل شيء، فلا بد من تنفية بين العلة والمعلول حتى يكون المعلول من تنف تلك العلة متناسبا معها، حتى يكون منسوبا وقادرا عنها لتلك الحيثية وتلك الخصوصية. فلا بد من تنفية بين العلة والمعلول، وإذا كانت التنفية واجبة بين العلة والمعلول وقدر المعلول لا بد أن يكثر لحيثية وخصوصية، فإذا كان المعلول متعددا في عرض واحد لا في طول لزم منه أن تكون في الواجب حيثية وخصوصية متعددة. ولو قدر المعلول من العلة لا لخصوصية للزم أن يقدر كل شيء من كل شيء لا لمناسبته. فإذا أضبط الخصوصية بأنه لولا ها يقولون ويدعون لصدر كل شيء من كل شيء. والخصوصية والحيثية يقولون بها لأنهم يعتقدون أن المعلوم لا بد وأن يكون صادرا عن العلل خصوصية اقتضت ذلك الإصدار. فلو تعددت الخصوصية ولو تعددت الخصوصية والحيثية لما كان الواجب واجبا واحدا دقيقا بحثا بالوحدة الحقة الحقيقية. فإذا هذه هي القواعد التي بنوا عليها وأطلق بهم وحلقتنا. من جملة المطالب التي أيضا يجب أن تنقح حتى يكون محل البحث محلا واحدا لا مختلفا، ما المراد من السلفية؟ السلفية التي يقول بها الفيلسوف لما كانت العبائر ضيقة عن بيان المعاني جاءوا بأمثلة لتقريب المراد من السلفية المعنوية هاهنا بأمثلة خارجية مخصوصة تقرب الشيء، وإن كانت الأمثلة قد تقرب الشيء من جهة وتبعد الشيء من جهة، لكن المراد في الأمثلة التقريبية تلك الجهة المقربة لن تهات الأخرى. فقالوا مرادنا من السلفية كسلفية العاطف والعقل وكسلفية الضد وبالضد والفي وبالفي، هذه هي المراد من السلفية التي نتكلم عنها، لا كسلفية الرطوبة والماء. فإن سلفية الرطوبة والماء تستدعي الكفر والإلحاد وقول الشيء وقول الحق سبحانه وتعالى من عين هذه الحقائق، وقد وردت الأدلة إضافة على حكم العاقل ليس كمثل الشيء، شيء لا كالأشياء. فإذا السلفية بمعنى أنه من سلخ المعلولات، من تلك الحقيقة التي هي حقيقة المعلولات، هذه السلفية ترجع وكأنها إلى سلفية الرطوبة والماء. وهذا القول لا نقول به لأنه كفر وإلحاد. فإذا ماذا تريد؟ قالوا نريد من السلفية كسلفية الشيء والفيء، والفيء دائما وفيء الشيء دائما لا يتعدد ويتكرر إذا كان الشيء واحدا. فإذا كان الحق سبحانه وتعالى شيئا واحدا حقيقيا كثيرا لا بد وان تكون ظله فيئه تجلي ايضا واحد لا متعدد لانه لو تعدد الفيء وما كانت الوحدة المعلولية وحدة واحدة ظلية حقيقية وتعددت، تعدد الفيء ينبئ على أن تعدد في ذي الفيء، وإذا كان التعدد في ذي الفيء موجودا كان متعددا متكثرا. فإذا نحن نقول بالسلفية أي بسلفية حقيقة الوجود، بأداء ومقابل العدم. فلما كان هذه الحقيقة وهذا المفهوم وهو مفهوم الوجودي مفهوما واحدا لا متعددا بأداء العدم، لا بد وأن تكون السلفية، فلا بد وأن تكون هذه الحقيقة وهي الحقيقة الوجودية حقيقة واحدة تختلف بالشدة والضعف كما هو منسوب أو كما هو قول صدر المتألفين أو ما نصحه صدر المتألفين. أو لا بد وأن تكون الحقيقة واحدة بالوحدة الشخصية، أي أن حقيقة الوجود هي حقيقة الحق سبحانه وتعالى، وأن الحقيقة الإنسانية ليست إلا تجلي لتلك الحقيقة، فهي محض التجلي، والوجود هو وجود الحق سبحانه وتعالى، والتجلي مع المتجلي لا يتعددان. هذه كأنها مبانيهم وكلماتهم التي تلوت عليها هذه القاعدة. واحد مثلا من باب ذكر بعض الاحتمالات وتنفيذ هذه الاحتمالات ان شاء الله في شرح مثل هذا الكتاب الى قدر بعون الله تعالى. اولا نقول وقبل كل شيء ان البشر مهما بلغ في مرتبة الجمال لا ينبغي له ان يخرج من مستواه العقلي وقدره الوجودي، فينبغي ان يعتقد بما هو من المستقلات العقلية ككون المخلوق له صانع وكون المعلوم له علة وكون الممكنين يرتد الى وجه وكون الواجب بالغير لا بد وان يرجع الى الواجب بالذات. هذه مسلمات لا اختلاف فيها عند كل عاقل الا من طرأ على الشبهة او من فقد لمآله الخاصة مقاصد لذتها بذات العلم. تشيعي حينما انكر العلمية، تشيعي حينما انكر كثيرا من الفطريات ببرارة نفسه موجودة، لكن المصالح استدعت ان يتكلموا بخلاف ما يعتقدون. فنقول اولا على الانسان ان لا يفرق بين ما هو من المستقلات العقليه وبين ما هو يمكن ان يكون بحسب المقتضي هكذا، لكن لعل هناك مانع، لكن لعل هناك اشكال مفقود. فنقول هنا اولا وقبل كل شيء ان كون الوجود مفهوما واحدا مشتركا في قبال العدم، هذا الاشتراك المعنوي المفهومي بازاء العدم لا يعطي وحده حقيقيه للمتعلق بالمصدر. يحتمل ان يكون المصداق الذي مفهوم الوجود الانتزاعي كان شاملا له بنحو الانتزاع بنحو الجهة المشتركة، يحتمل أن يكون هذا الوجود حقيقة واحدة مشتركة، ويحتمل أن لا يكون حقيقة واحدة مشتركة لأنه مفهوم انتزاعي بأداء العدم أي فرق العدم، وما كان بهذا اللحاظ أي ما كان مفهوما واحدا انتزاعيا هذا شيء، وقوله علم المصاديق ويجعل المصاديق متحدة في الحقيقة هذا كلام آخر. هذا أول. ثانيا لا بد وأن نلتفت إلى أن العقل بالبداهة يدرك معنى العلية والمعلولية، أي أن المعلول لا بد له من علة، لكن لما كانت المعلولات في عالم الإنسان هي في الحقيقة معلولات لن ترجع إلى علل نشأ منها الوجود، وإنما هي معدات جريان فيزي محركات. فإذا نحن لحد الآن معنى العلية الحقيقية وهي كون المعلول من علته أي من العلة الموجبة المنشئة له، هذا في الحقيقة لحد الآن ما عرفنا أصل كون المعلول يرجع إلى علة، أما أن المعلول أن العلية الواقعية وهي ما منها الوجود ما هو حقيقته ومعناه لحد الآن محمود في بدايات الحرب لم نعرف هذه الحقيقة، لأننا نعيش في علل ومعلولات ليست من قبيل ما منها ينفع. فإذا لعل تلك العلة وهي العلة الحقيقية التي لا ثانية لها وليس هناك من علة تكون منفعا للوجود، تلك العلة لعلها بمقامها الرفيع تصدر منها المعلولات المتعددة، لعلها بقوتها تصدر منها المعلولات المتعددة. إن لم نتقبل هذه الكلمات وقلنا صدور المعدولات المتعددة يلزمه تعدد الخصوصية في العلة، تعدد الحيثية في العلة، وإذا تعددت العلة بحيثياتها وخصوصياتها كانت مركبة. بعد كل المعلول معنى رابط ثاني ذات مندر بالنسبة إلى حقيقة العلة وليست المعلولات متعددة في واقعها بل هي حقيقة واحدة، تعدد المصادر لا يعدد الحقيقة. فإذا كانت المعلولات في واقعها واحدة وبالأخص بناء على قول القائلين بأن حقيقة الوجود واحدة، فإذا كانت حقيقة الوجود واحدة في واقعها المعلولات أيضا متوحدة، تعددها المقدار ولو صدرت في عرض واحد لا يستوجب تعددا في العلة، لأن تعدد تكثر الفرد لا يكثر الحقيقة. فلا يلزم من تعدد المعلولات لأن هذه خصوصيات الفرد وليست بخصوصيات الحقيقة المعددة. فلا يلزم من تعدد الخصوصيات في المعلول الذي هو محل الرابط هذه الخصوصيات خصوصيات الفرد وليست بخصوصيات ترجع إلى محل وذات حقيقية توجب تعددا في العلة. فلتكون متعددة وتعددها لا يلزم منه أن تكون العلة متعددة، لأن هذه ثناء الغرض. والمعنى الغالب الثاني تعدد أو توحد هو في الحقيقة حقيقة واحدة لا يتعدد في واقعه المعلولي، في واقعه الثنائي، في واقعه التعددي، في واقعه الربطي، هذا حقيقة واحدة ثانية تعدد أو تكون. هذا تعدد المصداقي واقع المسلمة. فإذا التعدد للمعلول لا يستوجب تعدد المعلول وتعدد خصوصيات المعلول وتكثره، لا يستدعي تعددا في العلة، لأن العلة هي تلك الحقيقة اللامتناهية الوجودية، وهذه معاني رابطة مندكة، والمعنى الرابط المندك تعدده لا يستوجب تعدد تلك الحقيقة. لا يستوجب تعدد لأنه في الواقع لم يتعدد في واقعه وفي ذاته، تعدد بلحاظ تعدد الإشراف، وتعدد الإشراف يرجع إلى من؟ إلى تلك الذات الواحدة. واضح؟ يرجع إلى تلك الذات الواحدة. فإن قلت كثر الإشراف يوجب التعدد، تكثر الإشراف يوجب التعذر، نقول هذا التعذر، هذا التكثر الإشرافي إنما هو بلحاظ التجليات وتجليات الحق سبحانه وتعالى وظهوراته طبقا لأسمائه تتعذر. وإن كان الحق سبحانه وتعالى متعددا بلحاظ صفاته وكذا، لكن هذا لا يوجب التعذر. وقال منزل بقية شيء وهو أن هذا أن الله سبحانه وتعالى هل يخلق الأشياء بإيجاد وخلق متعدد، أو يجب أن يكون مصيبا بالحقيقة الإنسانية إصابة واحدة، لأن الإصابة الواحدة عين الرحمة الإلهية، عين الكرم الإلهي. أرجوك إلى هذه المثل فأقول حتى ولو قلنا بأن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد، ولعل هذه القاعدة قاعدة قوية نفيها لا بد من التأمل إليها بدقة وإنعام، ولعل كلمات القائلين التي الآن أنا احتملت خلافها لعلها بدقة أكثر مما أقول، لكن أتقول بمقالة أخرى أقول بمقالة أخرى وهي ترجع أيضا مرة ثانية إلى أن الواحد لا يذكر مثل إلا الواحد. لما كانت حقيقة الحق البسيطة اللامتناهية التحقق الواجبة للذات حقيقة واحدة بالفعل هي وصفاتها للواحد وما هو مقتضى تلك الصفات من الرحمة المطلقة ومن الكيف المطلق ومن طرد العدم أبدا وأزلا بذاتها وبفعلها. هذه الحقيقة اللامتناهية لما كانت حقيقة واحدة هي بالفعل، في مقابل هذه الحقيقة الواحدة التي هي بالفعل حقيقة عالم السؤال والإنسان، حقيقة عالم الفقر والسؤال، ففي مقابل لفظ الفعلية عالم الإنسان محض القبول. فإذا هناك ثلاث أمور متصورة: عالم الفعلية البحث وهو العالم الربوبي، وعالم الفقر البحث وهو عالم الإنسان، وعالم الامتناعي وعالم الامتناعي كامتناع اجتماع في بين رب الدين وشريك الباري وهو عالم الإباحة الذاتي عن قبول الفعل. فالقصور في ذاته لا في المثير، فالقصور في ذاته لا في المثير. فلا نتكلم عن عالم الامتناع لأنه خارج عن الكلام غني في الامتناع. فلما كان عالم الإنسان محض القبول وعالم الوجود محض الفعلية فلا بد من تقابل بين السؤال والعطاء، فلا بد من تقابل بين السؤال والعطاء. السؤال إذا كان بحثا لم يتوقف على شرط ولا محتضن ولا مانع ولا مشاكل هذه، والعلة كانت علة تامة لم تتوقف على شرط ولم يكن لها مانع ولم يكن لها محتضي ولم يكن هي بحث العلية، فلا بد وأن يكون العطاء مطلق وأن يكون القبول تام. فلما كانت الفعلية تامة وكانت القابلية لعالم الإنسان بما هو إنسان قبل التعينات، قبل أن يكون الشيء متعينا بعقله الأول فضلا عن تعينه بالعقل الثاني أو بتعينه في عالم المجردات والمثلي وعالم المثالي وعالم المادة، قبل التعين يكون الهيكل الإنساني عالم سؤال وفق. فلما كان تكون الهيكل الإنساني عالم سؤال وفق لا بد وأن يكون الفيض المتناسب مع العلة الفياضة الجوادة التي هي عين الرحمة والسلام. الرحمة الذاتية لا بد لها من رحمة فعلية تتناسب مع تلك الرحمة، فالرحمة الذاتية تقتضي الفعل والعطاء لذلك السائل وهو الهيكل الإنساني. فإذا كان هكذا لا يمكن أن يتعدد فعل واحد البشر، لا بد وأن تكون الفعلية الواحدة الإلهية الواجبة أفاضة الهيكل الإنساني أفاضة واحدة بلا تعدد. فإن قلت إذا التعدد كيف تصنع به؟ نقول هذا التعدد من شأن التشخصات الخاصة، والتشخصات الخاصة قد تتوقف على شرائطها، قد تكون لها الموانع. الهيكل الإنساني قبول به، أما أنا قبول بشرائط، أما الشجرة قبول بشرائط، أما السماء قبول بشرائط، بل حتى لعله العقل الأول قبول وتعين الأول بشرائط. فإذا الوجود المنبثق هو الهيكل الإنسان المصاب من قبل الله وهو الرحمة الفعلية الإلهية. هذا الوجود المنبثق هذا لا يتعدد ولا يتكسر، فالواحد لا يكتب منه إلا الواحد، قاعدة تحت قاعدة ثابتة، قاعدة محفولة، سواء قلنا بما قاله الحكماء أو بما نقول الآن أن الواحد لا يكثر منه إلا الواحد من القواعد صحيحة العقلائية. وهذا لا يستوجب التوجيه، وهذا لا يستوجب تقييد القدرة الإلهية، بل هو عين إطلاق القدرة الإلهية. كون القدرة مقدورها تمام الهيكل الإنساني، كون القدرة الإلهية كون الفعل الإلهي تجليه وفعله تمام الهيكل الإنساني قبل التعين، وهو الوجود المنبثق. هذا عين تمامية القدرة الإلهية. فإذا أكرر أقول على أن كون الفعل الإلهي هو الهيكل الإنساني، هو القيد على العالم الإنساني المعروف، على عالم الفقر والسؤال، خيرا كاملا بكل هيكله الإنساني وهو الوجود المنبثق. هذا عين تمام القدرة لا تقييد للقدرة. كون القدرة تصدر منها المتعددات، إنساك بالفعل والإنساك في الفعل مع الجواز المطلق، والإنساك في الفعل مع الجواز المطلق، والتأخر والتقدم في العقائد مع الرحمة المطلقة الإلهية لها. فإن قلت هناك روايات تدل على الإنسان كنت تنزل نفسيا فخلقت الخلق بجوارها، الجواب واضح لمن قرأ مقدمة خطته فضلا عن التضلع بها. الكون وكان ويكون بالنسبة إلى الحق تعالى ليس الزماني، كنت وأكون زمانية، كان ويكون ليس بزمانية، فكنت تنزل مخفيا في مكتبة عالم الوحدانية، في مكتبة عالم الذات وهو كما كان تنزل مخفيا أدرا، في مكتبة الواحدية، في مكتبة الأحدية، في مكتبة غير الغيوب، قبل مكتبة الواحدية، قبل مكتبة الأسماء والصفات، قبل المرتبة الثالثة أو الثانية على اختلاف التقاسيم، قبل هذه المرتبة. هو كنز مخفي ذاته مخفية على أجل الكائنات فضلا عن بقية الكائنات. في مرتبة ذاته هو الخفاء، في مرتبة ذاته هو الغيب، هو كان ويكون كذلك. فليس المراد كنت في زمان كنزا مخفيا ثم أمسكت عن العطاء، أمسكت على الجلد لكي أثبت على أنني مختار لا موجب ثم أخذت. لا نحتاج إلى مثل هذه الكلمة. كان وأمثال هذه العبائر بالنسبة إلى ساحة الحق المقدسة ليس الزمان، فكل ما هو ينتج إلى الحق خارج عن نطاق الزمان، وإذا كان خارجا عن نطاق الزمان مطلقا فإذا كل ما هو بالنسبة إليه لم يتغير ولم يتبدل. كنت كنزا مخفيا في مكتبة ذاتي، يعني هو واقع الخفاء في لا نهايته الوجودية، في لا نهايته وضعت تحققه، لأن المعنى الرابط الحرفي وإن كان أجل الكائنات لا يبلغ تلك المكتبة بلا هي تلك المكتبة، ينال منها في مكتبة عالم الأسماء والصفات، ولم يتمكن من ليلي ومشاهدة تلك المكتبة بما هي مكتبة لأنها محض لا نهاية. وقلنا هذه مقدمة تأملوا فيها وأستوجب أكرر العبارة على أن الأمور المستقلة العقلية في الكلام داع فيها ولا يتردد فيها إلا معوجة السلطة، كقول العلم يحتاج إلى علة وقول المصنوع يحتاج إلى صانع وما شاكل هذه الأمور، وقول المدبر يحتاج إلى مدبر والمنظم إلى منظم. أما مثل هذه الكلمات فنتكلم بها من باب الفرضية الذهنية، من باب التصورات الذهنية، لأننا ندرك جانبا وقد تخفى علينا جوانب، فينبغي أن نتكلم عن بعض الأمور بالنسبة إلى ساحة الحق سبحانه وتعالى تكلما من قبيل الفرضية كما تفرض في الأمور الفرضيات الذهنية. والجسم بها يحتاج إلى يد تتمكن من الوصول إلى الأخبار التي هي لا شك ولا ريب فيها، وهذه الأخبار لا تكون إلا من الرسول صلى الله عليه وآله وأهل بيته الكرام والأنبياء المقربين. أقل هذا. قبل قراءة العبارة أوضح سطرا واحدا سابقا. ذم المعدين، ذم المعدين ففيه يقع التخلف. هذا التوجه، ليس المراد دون المعدين كما ترى الشيء، ليس المراد أن المعد إذا أخذ بما هو، يعني إذا أخذ المقتضي بما هو مقتضي، أو أخذ الشرط بما هو شرط، أو أخذت بعض أجزاء العلة بما هي أجزاء، قد يتحقق المعدول وقد لا يتحقق المعدول. هذا ليس المراد، بل إذا شاهدنا المقتضي قد يكون المعدول موجودا وقد لا يكون. إذا وجد المقتضي وكانت معه الشرائط وارتفعت الموانع يكون المعدول موجودا، وإذا كان المقتضي قد لا يكون المعدول موجودا، لأنه قد يكون المقتضي بنفسه بدون شرائطه وارتفاع موانعه فلا يكون موجودا. فهذا هو المراد، لا أن العلة الناقصة بوجود معدها أو مقتضيها أو شرطها أو مانعها كل واحد على حده يكون المعدول، قد يكون المعدول موجودا. هذا من البديهيات الأولية الباطلة. ومنها ومن الأحكام المشتركة أيضا بين العلة والمعلول أن الواحد، لا ننسى المراد من كلمة الواحد، لأن كلمة الواحد مشتركة، المراد من الواحد هنا أن الواحد البسيطة الحقيقية الأصيلة، الواحد بالوحدة الأصلية لا الوحدة الظلية، هذه الشراب لا ننسى حتى يكون محل النزاع منقع. أن الواحد لا يقدر أنه أي أن الواحد إلا الواحد، إلا الواحد، وأرادوا من الواحد الصادر منه الهيكل الإنساني تكون وهو الوجود المنبثق، على نزاع بينهم أن الصادر الأول هو الوجود المنبثق وهو الأولى، أو أن الصادر الأول هو العقل الأول، أو أن الصادر الأول هو الوجود المنبثق، والتعين الأول هو العقل الأول، والتعين الأول هو العقل الأول، وهذا هو أولى الأقوال. وأن الواحد، هذه قاعدة، تلك قاعدة معين، فإذا أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد، هذه قاعدة لا بد من إثباتها. القاعدة الثانية، وأن الواحد يعني وأن المعلول الواحد بالوحدة الشخصية، هذا الثاني، وأن المعلول الواحد بالوحدة الشخصية لا بالوحدة النوعية لا يقدر إلا عن الواحد، يعني إلا عن علة واحدة، ولا يمكن توارث العلل المتعددة على معلول واحد شخصي. الاستدلال على هذه الدعوة أن الواحد لا يقدر عنه إلا الواحد، كيف نستدل على هذه القاعدة؟ الاستدلال، مصدر ذاته، مصدر يعني منشأ وعلة ذاته، أي المعلول الواحد بخصوصياته، أي المعلول الواحد بخصوصياته، المعلول الشخصي المعين، ليس مصدرا لذلك، ليس مصدرا لهذا الشيء، لا يكون مصدر ذاته بخصوصياته وحيثياته مصدرا لهذا، لأنه لو كان مصدر ذاته أي المصدر هذا مع كون المعلولين، مع كون المعلولين كل واحد بحيثية وخصوصية مختلفة، يلزم منه أن تكون هذه الحيثيات صدرت بخصوصية وحيثية في جانب العلة، وإذا كانت الحيثيات متعددة في جانب العلة ما كان ذلك الواحد المطلوب واحدا بسيطا في الوحدة الحقيقية الأصلية. مصدر ذاك، مصدر أحد المعلولين الشخصيين المفروضين، ليس يعني لا يكون مصدرا وعلة ومنشأ لذا أي هذا الثاني من المعلول الشخصي أيضا، معنى أي ذاته حقيقة، مصدر ذاته لا يكون هو بعين وواقعه، يعني تلك الحقيقة والعينية لا تكون مصدرا لهذا وهذا، لأن تعدد الحيثيات والخصوصيات يرجع إلى تعدد الإيمان في ذات العلة، وتعدد الخصوصيات العلة ينبئ عن تعدد في واقعها، فإما تعدد بمعنى الجزء او تعدد بمعنى تعدد الحيثيات انه حيثية، فان كل علة لا بد ان يكون لها خصوصية. يقول كل علة لا بد ان يكون لها خصوصية. النار لما كانت علتان لها خصوصية، وهي انها تخرج الاشياء تحرر الاشياء، فالخصوصيتين فعلت فعلا بخصوصيات معينة كانت الآثار متشابهة. والماء إذا كان علة لشيء لا بد أن يكون بخصوصية في تلك العلة، الآثار المترتبة عليه لا بد أن تتشابه خصوصيات الأثر مع المؤثر. لا بد فإن كل علة لا بد أن يكون لها بتلك العلة خصوصية، خصوصية حيثية بحسب تلك الخصوصية والحيثية يصدر عن تلك العلة المعدول معين الشخصي المتخصص الخاص. صاحب السلام يعني كلامنا في المعدول الشخصي للمعدول النوعي. كما أن مثال لعالم المحسوس من العلل للإشارة إلى عالم المعقول. كما أن للنار خصوصية بالنسبة إلى الحرارة، النار من خصوصياتها الحرارة، فالأثر التي تجعله يناسب الحرارة ولا يناسب البرودة. وهي تلك الخصوصية، ما هي تلك الخصوصية اللي موجودة في النار؟ وهي الصورة، هذه الخصوصية ترجع إلى تلك الصورة النوعية النارية. النارية لا الخصوصية الجسمية بما هي جسمية، الخصوصية ترجع إلى الأنواع، لا خصوصية الجسم بما هو جسم، وإلا لكان الجسم بما هو جسم مشترك من جهة الحرارة، فخصوصيات أنواعه ترجع إلى خصوصيات صوره النوعية. وللماء خصوصية، وهي الصورة النوعية المائية، وهي الصورة النوعية المائية بالنسبة إلى البرودة. هذه الخصوصية ماذا تفعل؟ تثبت البرودة. فالخصوصيتين في الماء تلك الخصوصية تناسب الماء فيصدر منها البرودة، فيحدث منها البرودة. هذه الخصوصية البرودية تختلف عن خصوصية الحرارة. واضح عبارة؟ فذاك وذا فيما نحن فيه، فذاك وذا فيما نحن فيه، يعني كون كل علة بخصوصيتها ينشأ عنها معلول بخصوصية يتناسب مع تلك العلة، كالنور والظلمة. شوف النور والظلمة، كما وأن خصوصيات النور تختلف عن خصوصيات الظلمة، ولا يمكن أن يكون الناشئ من النور ناشئا من الظلمة والعدم، أمران مختلفان نقيضان لا يجتمعان، أحدهما لا يرتبط بالآخر كأنه يريد أن يكون. الخصوصية الموجودة في العلة المعينة تختلف التي هي غير الخصوصية الموجودة في العلة الأخرى، هذه لا بد وأن تكون آثارها طبقا بتلك الخصوصية مختلفة، كما وأن آثار الظلمة والنور مختلفة. بل كالنور والظلمة، كالنور والظلمة مثال أن تعدد الخصوصيات يجب تعدد، كل من ذاك وذا، كل من ذاك من المعدول المعين بخصوصيته، وذا والمعدول الثاني المعين بخصوصيته يقتضي خصوصية بالعدة. كل يقتضي يعني كل من ذاك، أي من ذاك المعدول المعين الذي بخصوصية معينة كان كذا، وذا أي ذاك أي المعدول الثاني المتشخص الفردي لخصوصيته المعينة كان كذا يقتضي. هذه الخصوصيات والحيثيات المختلفة المتباينة في جانب في جانب المعلولات تقتضي ويقتضي خصوصية، يقتضي خصوصية في العلة. تعدد الخصوصيات في المعلول ينبئ عن تعدد الخصوصيات في العلة، لأن المعلولات المختلفة لخصوصيات لا بد أن ترجع إلى علل مختلفة لخصوصيات، وإلا لصدر كل شيء من كل شيء. يقتضي خصوصية في العلة يناسب صدوره، يناسب الصدور هذا الشيء، هذا الشيء صدر لخصوصية معينة ولذا كان كذا، يختلف عن ذات الثاني الذي كان كذا. فهذا يقتضي يناسب صدوره، هذا الصدور الخاص يناسب إذا خصوصية في العلة ناسبت هذا المعلول الخاص. هذا المعلول الثاني الذي له خصوصياته يتناسب مع خصوصيات في العلة ناسبت صدوره أيضا. وإذا تحقق في البسيطي، وإذا تحقق في البسيطي يا بسيط البسيط الحقيقي، البسيط الحقيقي الواحد الحقيقي وهو الوحدة الحقة الحقيقية الأصلية. فإذا تحقق في البسيطي وصدق على البسيطي هذان المفهومان، يعني الخصوصية لهذا المعلول والخصوصية لذلك المعلول. فإذا وإذا تحقق في البسيطي ماذا تحقق؟ وصدق على وصدق عليه على البسيط هذا يا هذا، يعني خصوصية ذا ك وخصوصية ذا هذا المفهومان، أعني مصدر ذا لخصوصياته ومصدر ذا لخصوصياته ومصدر ذا لخصوصياته، فكل اقتضى فكل من ذا وذاك لخصوصيتيهما، للخصوصية الموجودة فيهما اقتضى في ذلك البسيط، فكل من ذاك وذا طبقا لخصوصياتهما اقتضى في ذلك البسيط، يا ذلك البسيط يعني في ذلك البسيط في ذلك الفاعل البسيط، ما بحذا لا بد وأن يكون في ذلك الواجب في ذلك الواحد البسيط خصوصية تناسب هذا وخصوصية تناسب ذاك. وإذا تعددت الحيثيات والخصوصيات في البسيط فما فرضناه بسيطا أصبح متعددا لتعدد خصوصياته وحيثياته، فكل ما اقتضى في ذلك البسيط ما بأداء يعني لا بأدائه ما يقابله، أي الخصوصية الخاصة التي هي مصدر بلا وهي مصدر بذاك، فلا بد من خصوصيتين كل واحدة اقتضت اختبر معلولا بخصوصية الخاصة المتناسبة مع خصوصية مبدئه، فيتركب ذلك البسيط في واقعه وذاته من خصوصيتين وحيثيتين مختلفتين متباينتين، وهما خصوصية المعلولين المتباينين المختلفين. وإذا أحكمت هذا البيان، يعني وإذا أثبت هذا بعارضتين ودقتين فلا تحتاج إلى البيانات الطويلة الذيل وتقدر أن تتبع الشبهات الفقرية. رئيس المشككين من هو؟ الإمام الفقر الرازي. يقول الإمام الفقر الرازي ألقى الشبهات من جانب فكانت مضرة، ولكنه بكثرة ما أورد من الشبهات حرك الأذهان للدفاع عنها للدفاع عنها، فله إذن فليس الإمام الرازي مع كثرة شبهاته اليد البيضاء لتحريك أذهان الآخرين حتى يردوا مثل هذه الشبهات على طول الزمن، وتقدر أن وتقدر أقل فلا تحتاج إلى البيانات الطويلة، وتقدر أن تدفع أيضا من بعد إحكام هذه الأمور، تقدر أن تدفع الشبهات الفخرية التي في هذا المقام شبهات للإمام الرازي. إذن من أتقن هذا تمكن من الجواب عنها. ثم إن بذلك الكلام ثم مريض تفرد كيف ثم إن بذلك الكلام أعني قولهم الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد بطنا يعني ظاهره شيء وباطنه عميق لو تفطن الجمهور من المتكلمين به بذلك البطن العميق يعني يقول الواحد لا يصدر منه إلا الواحد هذه العبارة بظاهرها تقييدا للقدرة الإلهية هذا هذه ظاهرة وفي واقعها إطلاق للقدرة الإلهية وإتمام للرحمة الإلهية أنها هي الرحمة المطلقة والفجر اللامتناهي والجود القديم الإلهي الذي هو عين الذات الذي منه نبأ الوجود الواحد وهو الهيكل الإنساني ككل فكان الوجود المنبسط هذا فعل الله وفسروا هذه العبارة واستشهدوا وما فعلنا إلا وما أمرنا إلا خلقا إلا واحدا كلمتم بالبطار فإذا استشهدوهم ببعض الآيات هل أنها دالة أو ليس في دالة فأكد موضع الآخر ففعل الله واحد أبي سوجه ما هو فعل الله هو فيضه ورحمته المطلقة وهي الوجود المنبسط هذه الرحمة الإلهية وآثاره متعددة آثاره التعينات الخاصة طبقا لمحالها المهيمنة فقامت سماء وأرضا وعقولا ضمنية وعقولا عرضية ومثلات وأنباء هذه الأمور فإذا الفعل الإلهي هو الوجود المنتقل والأثر الإلهي هي التعينات الخاصة كيف نتوقفوا على الشرائط من المعدات وخداع الموانع لا الفعل الإلهي في قبال الوجود الفعلي الإلهي والهيكل القابل الفقير الإنساني فهناك لا مقتضية ولا شرط يعني لا مقتضية ولا شرط للفعل الإلهي لأن الفعلية المطلقة قابلتها القابلية المطلقة الفقر المطلق اللسان الفقير الإنساني الواحد لا يصدر كذا لن يصدر يقول لو تفضل الجمهور وأراد من الجمهور كثرة المتكلمين به لن يصدر عن أغماء أوهامهم حيث تبتل نفسه الهجومية عن أغماء أوهام وواحد في بعض الأحيان الإنسان العاقل يتكلم من منطلق العقل فيسل سيف العقل ويتكلم به وتارة يسل سيف الوهم خطأ وينطلق في ميادين العلم إذ هؤلاء انطلقوا في ميادين العلم بالسلوك الوهمية لم يسلوا عن أغماد أوهامهم سيوف الاعتراضات عليهم أي على الحكرة يقول لكن لما تكلموا في المرتبة النازلة من المراتب الإنسانية وهي مرتبة الوهمية لا مرتبة العاقل تكلموا بمثل هذه الأمور فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.